بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للعرب من شر قد اقترب. هؤلاء أمة من بني آدم، كتلة بشرية لا تأتي العين على آخره. رهيبة رهيبة. يمرون على البحر المالح فيشربون حتى المياه الملح الأخضر واليابس، يأتون عليه كتير جدا. الواحد منهم ما يموت إلا بعد ما يشوف من عياله ألف عين. يفتح ليأجوج ومأجوج فيخرجون فيعمون الأرض، وينحاز المسلمون إلى مدائنهم وحصونهم. بحيرة طبرية مية ملحة جدا، يشربون ماء، ويأتي الفوج الآخر ويقولون كان ها هنا ماء. بعد ما يقتلوا من يقتلوا من البشر وبعدين يضربوا الحراب في السماء، يفتنهم ربنا فتنزل الحراب مبللة بالدم، فيرسل ربنا على يأجوج ومأجوج نغط. يأجوج ومأجوج، محاضرة قيمة يلقيها فضيلة الشيخ موسى عبد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع المحاضرة. مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى سلسلة الإيمان باليوم الآخر، وما زلنا نتحدث عن علامات الساعة الكبرى، وهذا هو لقاؤنا الواحد بعد الثلاثين في هذه السلسلة. تكلمنا في الدرس الماضي عن أعظم فتنة منذ خلق الله عز وجل آدم وإلى أن تقوم الساعة، هذه الفتنة التي حذر كل نبي أمته منها، ألا وهي فتنة المسيح أو المسيح الدجال. وعلى إثر فتنة الدجال تأتي العلامة الثانية من علامات الساعة الكبرى، ألا وهي نزول سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى نبي كريم، من خمسة أوائل على جميع الأنبياء، فهو واحد من أولي العزم، وأولو العزم من الرسل خمسة: نوح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا عيسى سينزل في آخر الزمان، ونزوله من أمارات الساعة الكبرى، وهو لم يمت بل رفعه الله إليه. أما هذا الذي صلب وفعلت به الأفاعيل فهو رجل ألقي عليه شبه سيدنا عيسى، قال الله عز وجل: وما قتلوه، يعني اليهود، إذ أنهم تآمروا عليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. من الذي ألقي عليه شبه المسيح عليه السلام؟ أهل العلم على قولين، فقائل يقول هو الخائن يهوذا الإسقريوطي، هذا الذي باع سيده ونبيه من أجل المال فألقي عليه الشبه وفعلت به الأفاعيل، وآخر يقول بل الذي ألقي عليه الشبه هو واحد من الحواريين الصالحين الأبرار. سيدنا عيسى أوحى الله إليه وأطلعه على مؤامرة اليهود، فقال للتلاميذ: من منكم يلقى عليه شبهي فيقتل ويكون معي في الجنة؟ فبادر واحد منهم وقال أنا، فألقي عليه الشبه، أما سيدنا عيسى فقد رفع من روزنة البيت إلى السماء الثانية، بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. تقول لي يعني هو لم يمت؟ الجواب نعم لم يمت. كيف هذا؟ والله عز وجل قال في سورة آل عمران: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الله قال له إني متوفيك، كيف لم يمت والقرآن قد صرح بالوفاء؟ الجواب: وهل الوفاء هذه اللفظة ليس لها معنى إلا الموت؟ هذا لفظ عربي مشترك له أكثر من معنى. فالوفاء من معاني الوفاء: أقول لك سأوفيك حقك، يعني لن أكخسك. فلماذا لم تحملوها على هذا اللفظ: إني سأرفعك الآن وسوف أنزلك في آخر الزمان لأوفيك ما بقي من أجلك وما بقي من رزقك؟ لقائلا يقول: كيف هذا والآية تقول إني متوفيك ورافعك، متوفيك ورافعك؟ الجواب: قال متوفيك ورافعك، الواو حرف عطف، هل يفيد الترتيب؟ لا. يعني ممكن الكلام يكون فيه تقديم وتأخير: إني رافعك الآن ومتوفيك بعد. فالواو حرف عطف لا يفيد الترتيب، زي ايه؟ كقول الله عز وجل: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. مش الآية كده؟ اسجدي واركعي. الركوع أولا أم السجود؟ الركوع أم السجود؟ الركوع. قال بعض أهل العلم: وما يدرينا، لعل الصلاة في زمانهم كان الركوع فيها بعد السجود، هذه هيئة الصلاة عندهم. وقال قائل آخر: فطن، بل الواو حرف عطف لا يفيد الترتيب. يبقى لو عدلنا الكلام عشان يبقى مباشر ونزعنا منه هذه اللافتة البلاغية، يبقى اركعي واسجدي. ثم من معاني الوفاة النوم، فلماذا لم تحملوها على هذا اللفظ النوم؟ قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت. إلى الوفاة معنى إيه؟ النوم. ولذلك النبي علمنا عندما نقوم من النوم أن نقول: الحمد لله الذي أحيانا، كأنك كنت ميت. أيوة، موتى صغرى، النوم. فيحمل الوفاء على هذا: إما أن الكلام فيه تقديم وتأخير يبقى اتحلت المشكلة لغويا، أو بمعنى النوم سأنيمك وأرفعك إلى السماء الثانية ثم أوفيك ما بقي لك من أجل ورزق في آخر الزمان. طيب، في دليل صريح واضح أوي جلي من القرآن يثبت إن سيدنا عيسى سينزل في آخر الزمان؟ الجواب نعم، اللي هو: فلما توفيتني إيه؟ لا لا لا، فين؟ قول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وهو لم يمت فهذه من أصرح وأوضح الآيات القرآنية التي نثبت بها إن سيدنا عيسى سينزل في آخر الزمان. إيه تاني؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعندك عشرات الأحاديث الصحيحة التي أخبر فيها الصادق الأمين إن سيدنا عيسى سينزل في آخر الزمان. ها؟ ويكلم الناس في المهد وكهلة. لا لا، الكهولة مش بعد الأربعين، فليلتفت إلى هذا. الكهل من 33، يعني لفريعانه. احنا فاهمين كلمة كهل يعني راجل ماشي على عكازين، وده غلط. ده الكهل اللي هو في كامل فتوته وقوته. على اي حال، جزاكم الله خيرا، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في السنة احاديث بالجملة نأخذ منه ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينزلن ابن مريم حكما، لينزلن منين؟ من السماء الثانية. طب وحددت السماء الثانية بأي دليل؟ من كلام النبي محمد، رآه في المعراج في السماء الثانية، رأى ابني الخالة سيدنا عيسى وسيدنا يحيى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينزلن ابن مريم حكما عدلا، فليكسرن الصليب، وليقتلن الخنزير، وليضعن الجزية. لن يقبل من الناس الا الاسلام او ضرب الرقاب. ليه؟ ها انتم يا من قلتم قتلتوني، الكلام لليهود، انتم كذبة. وأنتم يا من عبدتموني، أنتم كذبة. ولم يصدق فيه إلا ما جاء به النبي محمد. انتفت المعاذير، انتفت. قال: وليضعن الجزية وليتركن القلاص، يعني الجمال، فلا يسعى عليها. اللي عنده إبل، اللي عنده بقر، اللي عنده شياه، ما في راعي يهتم بهذه الأشياء. ليه؟ لانشغال الناس بالجهاد مع سيدنا عيسى عليه السلام. ولا يذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، مبقاش في حسد بين الناس ولا كره ولا حقد. ليه؟ لانهم ما ارادوا الدنيا، الاخرة صارت تطرق ابوابهم خلاص. هو سبب التحاسد والحقد ايه؟ الدنيا، الدنيا. فاذا زهد الناس عنها رفع الحسد والشحناء والتباغض. قال: وليدعون الناس الى المال فلا يقبله احد. يقول الناس هلموا الى الاموال، ما في احد يرضى. خلاص، علامة كبرى تحققت، الكل ينم وجهه شطر الآخرة. أي نعم. وروى مسلم رحمه الله في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمر أو ليسنيهما. ده هيحج كمان، وهيحج تمتع. بعض الناس المرضى اصحاب المدرسة العقلية المعاصرين يعني بينكروا المهدي وبينكروا نزول سيدنا عيسى وبينكروا الدجال وبينكروا يأجوج ومأجوج. ليه؟ لك ما في دليل في القرآن، وقد ذكرنا هذا. فان قلنا لهم السنة لا يعترفون بالسنة، ثم يقولون: كيف ينزل؟ والله عز وجل قال عن نبيه محمد وخاتم النبيين. ثم النبي قال عن نفسه: ولا نبي بعدي. وقال: انا العاقب، يعني اخر الانبياء. فكيف ينزل؟ الجواب: وهل سينزل سيدنا عيسى على انه نبي، ام ينزل على انه واحد من اصحاب النبي محمد، واحد من اتباع النبي؟ يا رجل، الحديث رواه مسلم: عندما ينزل سيدنا عيسى عند المنارة البيضاء شرقي دمشق وينطلق الى بيت المقدس، واذا بمؤذن المسلمين قد اقام لصلاة الصبح، واذا بالمهدي يتقدم للصلاة، فيرى المسيح عليه السلام فيقول: تقدم صل بنا يا روح الله. يقول: لا، بعضكم امام على بعض. هذه تكرمة من الله عز وجل لامة محمد. فينزل تابع، ينزل يحيي العمل بشريعة النبي محمد، يدعو الناس الى تطبيق القرآن والى الالتزام بسنة النبي وهو في الصف الاول مع المسلمين. يا اخي، اولم يقل نبينا مرة لعمر: لو ان موسى بن عمران حيا لما وسعه الا ان يتبعني. الله، اي نبي لو جه بعدي يبقى زيكم صحابي، لما وسعه الا ان يتبعني. يا رجل، اولم يصلوا خلف النبي في بيت المقدس؟ من امام الانبياء؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال: ولماذا سينزل سيدنا عيسى؟ ينزل لمهام كثيرة. اولا، لقتل الدجال. وقلنا ان الدجال الوقاية من فتنته بامرين: دواء دافع ودواء قاتل. فاذا ابتلاك الله، نسأل ربنا لنا ولك العافية، وادركت فتنة الدجال، فاقرأ عليه خواتيم الكهف او فواتح الكهف، ينطلق. الوقاية من الدجال تكون بان تتعوذ منه في دبر كل صلاة كما علمك النبي، بعد التحيات قبل التسليمتين بتقول: اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم، واعوذ بك من عذاب القبر، واعوذ بك من فتنة المحيا والممات، واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هذا وقاية. ثلاثة، الوقاية من الدجال تكون بطلب العلم الشرعي. هذا الشاب الذي خرج من المدينة اعظم الناس شهادة عند الله، لما رآه قال: اعلم انك انت الدجال. عرف من ايه؟ لانه تعلم اللي احنا بنقوله لكم ده، عرف سنة النبي. فلما جعله الدجال فرقتين وجمعهما قال: الان ازداد يقيني انك انت الدجال الذي حذرنا النبي منه. حافظ العلم، العلم. ثم الوقاية من الدجال بان تسكن في مكة او المدينة، لانه لا يدخل مكة ولا المدينة، كذلك بيت المقدس لا يدخله لكن يحاصره. دي كلها ادوية مقاومة، مقاومة. اما دواء الدجال القاتل فهو سيدنا عيسى، هو الذي يخلص البشرية من هذه الجرثومة. ينطلق من ورائه ويدركه عند باب اللد ويضربه بحربته بين كتفيه فيقضي عليه. يبقى ينزل سيدنا عيسى لقتل الدجال. اثنين، ينزل عشان يموت ويدفن في التراب، لان ربنا قال: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. ثلاثة، ينزل لتكذيب اليهود الذين قالوا: قتلناه، يقول: انتم كذبة. اربعة، ينزل لتكذيب من عبدوه، يقول: لست اله ولا ابن اله ولا اكنوم، بل انا عبد من عباد الله. خمسة، ينزل حتى يستفي أجله ورزقه كما وعده الله عز وجل. أين سينزل؟ ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق كما قلنا في الدرس الماضي، وقلت ان الحديث ده من دلائل نبوة النبي محمد، لانه عندما قاله لم يكن في دمشق زاوية فضلا عن مسجد، ومات قبل ان تفتح الشام، ثم فتحت في عهد عمر، وبنى المسلمون في عهد الدولة الاموية مسجد في شرق دمشق، منارته مئذنته بيضاء اللي هو المسجد الاموي. اللهم صل على محمد. من الذي اخبره بهذا؟ الله. اذا هو رسوله. ينزل سيدنا عيسى عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين ثياب من قطعتين، يضع يديه على اجنحة ملكين، اذا طأطأ رأسه تحضر منه العرق كجمان اللؤلؤ كالفضة المشكلة على شكل اللؤلؤ، جميل رسم الشعر، يتحضر العرق منه لانه نزل لمهمة صعبة جسيمة، ويكون اللقاء بينه وبين المهدي، ويكون قتل الدجال بعده. طيب بعد ما يقتل الدجال سيدنا عيسى سيتزوج؟ واين سيدفن؟ وهيعيش كم سنة؟ قالوا يعيش 40 سنة، ويتزوج وينجب بنتا ثم تموت ثم يموت بعدها، ويدفن في بيت المقدس يعني في الارض المقدسة في فلسطين، وبعضهم قال بل يدفن بجوار النبي محمد، فيقوم النبي في الآخرة ومعه سيدنا عيسى وهما بين أبي بكر وعمر. صلوا على رسول الله. سيدنا عيسى بعدما يقضي على الدجال، الله عز وجل يخبره بفتنة رهيبة عصيبة، ألا وهي خروج يأجوج ومأجوج. أي نعم، يوحي ربنا أو بنص الحديث الذي رواه مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم قال: فبينما هو كذلك، يعني بعد قتل الدجال وبعدما يمر على الفئة الصابرة ويمسح على وجوههم ويخبرهم بدرجاتهم في الجنة، فبينما هو كذلك إذ أوحى الله له أني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي الطور. يعني تحصن بالفئة المسلمة في جبل الطور اللي هو فين؟ في سيناء. وهذا يثبت ان هذه البقعة من ارض مصر ستشهد في مستقبل الناس احداثا جسامة. الله. من العباد الكثر الذين لا يدان ولا يقوى احد على قتالهم؟ اللي هم يأجوج ومأجوج. مين يأجوج وماجوج؟ هؤلاء أمة من بني آدم، من أولاد يافث ابن نوح، أفسدوا في الأرض في الزمان المتقدم، ولما وصل الملك العادل ذو القرنين إلى البقعة التي يفسد فيها يأجوج وماجوج، وجد هناك قوما كسالى لا يفقهون قولا، قالوا: يا ذا القرنين، ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض. طلبوا منه ان يبني لهم سدا. قوم متخلفون لا يكادون يفقهون قولا. دليل جهلهم انهم كسالى عن بناء سد. دليل تخلفهم وعجزهم إن أعداهم بيقهروهم وبيزلوهم ويأخذون من أيديهم كل ما يشاءون. قوم كسالى يحتاجون إلى من يدفع الشر عنهم. تشبهوا حد دلوقتي؟ تشبهوا العرب النهاردة بالضبط. أي نعم، العرب يعيشون أسوأ مرحلة في تاريخهم، والمسلمون يعيشون أسود مرحلة في تاريخهم. أمامهم عدو شرس ينتهك الحرمات ويخطط لهدم المسجد الأقصى، والعرب يغنون ويرقصون وكأس العالم والتميمة والحفلات، لا يفقهون قولا. ناس عايشين على هامش الحياة لا يكادون يفقهون قولا، وبدلا من أن يتحدوا ويقفوا في وجه عدوهم تراهم يتكلمون ويطلبون من غيرهم أن يدفع عنهم ويحل لهم المشاكل. خريطة الطريق احنا ما نحلش، غيرنا يحللنا. لا يكادون يفقهون قولا، زي اللي طلبوا من ذي القرنين أن يبني لهم سد، ما تبنوا أنتم يا كسالى يا عجزة، لا غيرنا يحللنا. والله العظيم لا يقف متفرجا على النار وهي تحرق بيته إلا متخلف، ولا يقف مراقبا للص وهو يسرق ماله إلا متخلف، ولا يطلب المساعدة من عدوه إلا عاجز كسول. ده حال اللي شافهم ذو الايه القرنين، وقالوا سنجعل لك عطية سنخرج لك من اموالنا. قال لا، ما مكنني ربي فيه خير، ملك زاهد في اموال الرعية، اعينوني بقوة. ذكي جدا، لو اخذ منهم مال سيحتاج الى رجال في البناء، سيضطر الى دفع المال لهم من اجل المساعدة. ماذا رابع؟ اثنين، لن يقدر قيمة الشيء احد لم يتعب فيه. هل نحن في تطبيق القرآن كاصحاب النبي؟ مش ممكن، احنا امة ورثة الكتاب، امة ورثة الكتاب. انما الصحابة قطعت رقابهم من اجل التمكين للعمل بالكتاب، احنا امة ورثة الآن يعني مدللة. رجل جمع ثروة بالكد والتعب يتساوى في حرصه عليها مع ابنه المدلل الذي ورثها على الجاهز، مستحيل مستحيل. ذو القرنين عاصم عايزهم يبنوا ويتعبوا عشان يحافظوا. صلوا على رسول الله. كأنه قال علي بالمال والفكر وعليكم بالقوة والبناء. استثمر مواهب الأمة، وكم في أمة الإسلام من مواهب تدفن في بلاد المسلمين وتورق وتزهر وتثمر عند غير المسلمين، صح؟ وإنك مش عارف فين اللي اخترع ايه، وإنك ده مصري وده سعودي وده، كانوا فين في بلادهم؟ مدفونين تحت. صلوا على رسول الله. بنى السد. السد ده بنى ازاي؟ ومن هو ذو القرنين اصلا؟ تلاقي اقوال كثيرة جدا في ذي القرنين. فقائل يقول ذو القرنين ملك عادل، وبعض يقول نبي، واخر يقول رجل صالح، والصواب انه عبد من عباد الله الصالحين. اسمه ايه؟ الله اعلم. اما ليه حكايه ذو القرنين؟ ده مش اسم، ده لقب. من هو؟ يقولون الاسكندر الاكبر، وذلك لان القرآن اخبر ان ملك هذا الملك بلغ مشارق الارض ومغارب، وهذا كان للاسكندر الاكبر، فانه عندما مات ابوه جمع ملوك الروم وهزم الفرس وانطلق الى الصين والى الهند والى مصر وبنى بها الاسكندرية ووصل الى المغرب، يبقى هو الاسكندر الاكبر. رأي تاني يقول لك لا، رأي تاني يقول لك لا، ذو القرنين ملك يمني. يمني اسمه ايه؟ الصعب ابن مراتج، وقيل بل هو ابو كرب. طب ليه عملته يمني يا عرب؟ قال ما اسمه ذي القرنين، ذي ذو ذا، ده كلام العرب. واليمنيين يسموا ملوكهم زمان كده ذو نواس، الملك الظالم صاحب قصة الطفل صاحب الاخدود ذو، دي ساعة اليمن. وهذا تعصب اعمى للعرب. قائل ثالث يقول بل هو فارسي اسمه كرش الفارسي. كل ده كلام فارغ. ليه؟ ملك مسلم. طب اسمه ايه؟ الله اعلم يا اخي. ولو كان في ذكر اسمه فائدة لذكره الله. هتاخد ايه من اسمه؟ ما تخليك مع زبدة الكلام، ولا تعمل زي بعض الاخوة الطيبين اللي يبعث لك سؤال عصاية سيدنا موسى كان لونها ايه؟ حاجة غريبة والله، نمل سليمان ذكر ولا انتايا. انا مش عايزين نقف في الهيفة ونصدر. طب ليه سمى بذي القرنين او لقب بذي القرنين؟ قالوا لانه رأى في منامه كأنه قابض على الشمس، ففسر ذلك له باتساع الملك، واشتهرت الرؤية فلقب بذي القرنين. يعني ايه؟ يعني ملكه لا تغيب عنه الشمس، تغرب من هنا تطلع في مكان تاني في ملكه، ذي القرنين. وقيل لأنه عمر وانقرض في حياته قرنين من الناس، يعني عاش أكثر من 200 سنة. والعرب يسموا 100 سنة ايه؟ قرن. ويسموا الجيل قرن، يسموا الجيل قرن، ويسموا 100 سنة ايه؟ قرن. نعم. وقيل لأنه ملك بلاد الفرس والروم، وكانت القوتان العظيمتان في هذا الزمن، يبقى ذي القرنين كلام كثير. وقيل بل لأنه كان له ذؤابتان. الذؤابة ليه ايه؟ الضفيرة او طرف العمامة، والراجح هنا الضفيرة. كان له ذؤابتان حسناوتان من الشعر فسمي بذي القرنين، يعني ذي صاحب الضفيرتين. صلوا على رسول الله عليه الصلاة. هذا الملك العادل الذكي بنى السد، وسبق عصره في الهندسة في شأن البناء. النهاردة بيضيف النحاس على الحديد ليزداد صلابة. ذو القرنين سبق زمانه بزمان، وفي البناء أضاف النحاس على الحديد. بنى ازاي؟ يأجوج ومأجوج خلف جبلين عظيمين في الارتفاع، فأمر أتباعه بأن يقطعوا الحجارة من الجبال ويضعونها بين الجبلين العظيمين. قالوا مسافة 100 فرسخ، مسافة عظيمة. يقومون برص الأحجار ومن فوقها قطع الفحم ومن فوقها الحديد، وعلى الجانب الآخر يقومون بإذابة النحاس تحت نيران عظيمة عظيمة، حتى صار النحاس مذاب كالمهل زي الزيت. الفحم أضربوا فيه النار وأمرهم أن ينفخوا فيه، فذاب الحديد والتصق بالحجارة. بالبناء العالي ده كله بقى عبارة عن حديد وحجارة كالثوب المعلم، كأنه جلابيه خطاطة بالعرض معايا مشايخ. ثم لما ساوى بين الصدفين، يعني قمة الجبلين، قال آتوني أفرغ عليه قطرا. القطر يعني النحاس. فصار البناء عظيم السماكة، عظيم الشدة والمتانة، أملس نحاس من الخارج أملس، ولذلك ما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبة. ما يقدروش يتسلقوا عليه لأنه أملس، وما يقدروش يسقبوه يخرموه ينقبوا فيه لأنه قوي. صلوا على رسول الله. الملاحظة القرآنية الجميلة، فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا. اشمعنى في استطاعوا حذف التاء وهناك قال استطاعوا؟ قالوا لأن الصعود يحتاج إلى خفة فحذفت التاء تخفيفا، فما استطاعوا. انما الحصر فيه شد، فالتاء تتأل الكلمة. وما استطاع، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الملك العادل بنى السد، وهذا درس عظيم. الدرس هنا على الأمة الإسلامية أن تأخذ بكل أسباب القوة المتاحة في العالم لتبني بها لنفسها سدا من القوة، سد رادع أمام الأعداء. القوم العجز الكسالى لا يستحقون رحمة الله ولا يرحمهم الله، لأنهم فرطوا ولن يرحمهم الناس. نحن في غابة، إن لم تتذائب أكلتك الذئاب. احنا كلامنا على المسلمين وأعدائهم، إنما احنا مع بعض أذلة. إن لم تتذائب أكلتك الذئاب. الكسالى لا يستحقون رحمة الله ولا يرحمهم الله ولا يرحمهم الناس، ولا يسمع لصوتهم أحد ولا يبكي على قتلاهم أحد. إن الذين يستحقون رحمة الله هم الأقوياء الأشداء الآخذون بالأسباب الصابرون الثابتون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم آمين. بني السد بيننا وبين يأجوج ومأجوج. أسئلة كثيرة، فين السد ده؟ فين؟ في اليمن؟ لا، ده في الصين، لأن سور الصين العظيم فيه نحاس وحديد وحجارة. لا، برضو غلط. أين هذا السد؟ حيث شاء الله، في الصين. صين إيه يا مولان؟ ده قال إن دول أمة متخلفة، يأجوج ومأجوج. ده الصين النهاردة قوة اقتصادية رهيبة، ثم يأتون إلينا ونذهب إليهم. يبقى شغلة السد إيه؟ هم فين؟ فين السد؟ الله أعلم، حيث شاء الله. الله. طب يأجوج ومأجوج دول اتنين، اتنين ايه؟ ده قبيلتين عظيمتين من ورائهم ثلاث امم. ده يأجوج ومأجوج قد البشرية مئات المرات، ياه، ومحدش شافهم. ازاي بقى؟ وهل رأينا كل شيء في الدنيا اخبر الله عنه بانه موجود؟ انا عايزك انت بس، انت ما تروح بيتكم تجيب عدسة حديثة شوية مكبرة وتحطها على ايديك، هتلاقي ملايين الكائنات ماشية على ايديك، ماشية صح؟ مش بقول ملايين، مش شايف؟ وعمال شايلها لي يا اخويا ورايح جاي، وعمال اخر مغنغة. مؤمن ولا مش مؤمن؟ لا مش شايف، مش مؤمن. فلما اتضحت الصورة وصار بصرك بآلة حديثة حديث، بصمت بالعشر. طب انا بقول لك ربنا قال والنبي قال، كفاية ولا مش كفاية؟ كفاية. هل رأيتم الروح؟ هل رأيتم الجن؟ هل رأيتم الملائكة؟ هل رأيتم العرش؟ هل رأيتم أبواب السماء؟ هل رأيتم الله؟ لازم عشان تؤمن تشوف، تبقى زي اليهود، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. كفاية ان النبي قال، وان ربنا قال في سورة الكهف، بيأجوج ومأجوج دول قرآن وسنة، في القرآن وفي السنة، صلى الله على رسول الله. طيب هم ليه سموا يأجوج ومأجوج؟ يأجوج من تأجج النار، يعني اذا زادت سرعتها واشتد لهيبها، فلذلك سموا يأجوج ومأجوج. والأسماء أصلا لا تعلم، لكن هذه علة قالها بعض أهل العلم، لأنهم سرع جدا. إذا أذن الله بهدم البناء تراهم من كل حدب إيه؟ ينسلون. كتلة بشرية لا تأتي العين على آخرها، رهيبة. يمرون على البحر المالح فيشربوه، ما يسيبوش حتى المية المالحة. الأخضر واليابس يأتون عليه، كتير جدا. ما الدليل؟ الدليل ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، يقول الله في الآخرة، يا آدم أخرج بعث النار، تقول لبيك وسعديك والخير يا ربي في يديك، وما بعث النار. يقول من كل 1999 يعني في النار وواحد في الجنة. قال الصحابة للنبي: وأيما ذلك الواحد؟ فقال النبي: أبشروا، منكم رجل ومن يأجوج ومأجوج 1000. ثم قال: وددت لو كان أهل الجنة من أمتي الربع. فكبر الصحابة. قال: بل ثلث أهل الجنة من أمتي. فكبروا. قال: بل نصف أهل الجنة من أمتي. وفي روايات بتقول إن ثلثين أهل الجنة من أمة النبي محمد. اللهم صل على محمد. يا الله، شوف 1000 لواحد، 1000 لواحد، أعداد مهولة. وفي حديث ابن ماجه عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم، يبقى مش عفاريت، ده بشر، من ورائهم 3 أمم. خد بالك من اللي جاية دي: لا يموت أحدهم إلا بعد أن يترك من ورائه 1000. الواحد منهم ما يموتش إلا بعد ما يشوف من عياله 1000 عيل. يخرب بيت الكفرة، ما بينصنعوش الأسرة، ما بينزلوش حولهم. 1000 عيل ليه؟ لأمرين: إما لأنهم أصحاب أعمار طويلة وقوة وفتوة وخصوبة، وإما، وده اللي أميل إليه، أنهم همج كالحمير. الواحد يأتي أمه وأخته وابنته وخالته، الموضوع العلاقة الجنسية موضوع يومي يتكرر مرات مع أي امرأة، كالحمير كالدجاج. يخلفه كتير. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا البناء العظيم الذي بيننا وبينهم كيف يهدم؟ في روايات، رواية أخرجها الحاكم وابن ماجه، والحديث صححه البعض وضعفه البعض، يقولون: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يأجوج ومأجوج يحفرون في كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا سنتمه غدا، فيعودون فيجدونه كما كان، حتى إذا شاء الله أن يخرجهم أجرى على لسان الذي عليهم كلمة لا يفقهها أصلا، يقول: ارجعوا فسنتمه إن شاء الله غدا، فيجدونه كما تركوه بعد الحفر، ما هي إلا ضربة، وينطلقون من كل حدب ينسلون ويفعلون الأفاعيل. دي رواية. بعض أهل العلم يقولون: لا، بل ربنا هو الذي سيهدم هذا البناء بكلمة، جعله ربي دكا، انهدم ينهدم ويخرجون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يفتح ليأجوج ومأجوج فيخرجون كما قال الله تعالى: وهم من كل حدب ينسلون، فيعمون الأرض، وينحاز المسلمون إلى مدائنهم وحصونهم. أحاديث بالجملة. عارف المسلمين بعد هزيمة يأجوج ومأجوج هيولعوا يدفوا على النبال والقصي بتاعت يأجوج ومأجوج كم سنة؟ انا عايز اقول لكم كتير قد ايه. قال النواس بن سمعان، والحديث رواه ابن ماجه وهو صحيح: سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم 7 سنين. الامة تقعد تدفع على الخشب ده كم سنة؟ 7 سنين. يبقى قد ايه وهم قد ايه؟ طيب ايه اللي يحصل بالضبط؟ خلينا مع حديث النواس بن سمعان الصحيح. صلوا على رسول الله. النبي قال: فبينما هو كذلك، هو مين؟ سيدنا عيسى، يمسح على وجوه الفئة الصابرة بعد قتل الدجال ويخبرهم عن درجاتهم في الجنة، إذ أوحى الله لعيسى أني أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرج عبادي إلى الطور، جبل الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أولهم أول فوج على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها. بحيرة طبرية مية ملحة جدا جدا، يشربون ما فيها. نعم. ويأتي الفوج الآخر ويقولون لقد كان هاهنا ماء، مفيش نقطة مية، يأكلون الثرى المبلل. ثم يختفي سيدنا عيسى في جبل الطور ومن معه، ويطول الحصار. النبي يقول حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار. الواحد من شدة الجوع في الحصار يشتري لو لأ كيلو لحمة الراس ب100 جنيه، والدينار ما كان من ذهب ب100 جنيه ذهب. شوف الجوع، شوف شدة الحصار. اي نعم. فيرغب يعني يدعو نبي الله عيسى الله، ويدعو المسلمون من ورائه يؤمنون. مضطر، وربنا قال امن يجيب ليه المضطر اذا دعاه، ويكشف السوء. يدعو ويدعو، فيرسل ربنا على يأجوج ومأجوج نغف، والنغف دود يوجد في رأس الجمال. الجزار او اللي جاره جزار يعرف ده، ديدان طويلة توجد في رأس الجمال. يبعث ربنا مليارات من هذا الوباء، ديدان مليارات، فتدخل في آذانهم. اي نعم. فيصبحون فرسا، يعني ايه قتلى، ديدان تدخل في الاذان، يهيجون كالحمر، يضربون رؤوسهم في بعضهم وفي الارض، يموتون بجند ضعيف بدودة. وما يعلم جنود ربك ايه الا هو، اي نعم سبحانه وتعالى، يموت. فالمسلمين مش عارفين، لسه مش عارفين. فواحد يقول وهم هيموتوا بعد ايه، بعد ما يقتلوا من يقتلوا من البشر، وبعدين يضربوا الحراب في السماء، فيفتنهم ربنا فتنزل الحراب مبللة بالدم، فيقولون قتلنا اهل الارض وقهرنا من في السماء. لا كده انتوا زودتوا قلة ادبكم قوي بقى. تعالوا بالنغف يا حسالات البشر بدودة، لانكم احقر من دودة، يموتون. فالمسلمين مع سيدنا عيسى مش عارفين ايه اللي حصل، دعاء دعاء دعاء، قنوط قنوط. فيقول بعضهم اليس فيكم رجل يشري نفسه، يشري يعني ايه يبيع، يشري نفسه لله فيخرج ويخبرنا ماذا صنع الله بهم. لا في ناس كده انت عارف فواحد يخرج يبيع نفسه لله، خارج عارف انه مقتول يا ولداء، فيخرج فيعود ابشروا ايها المسلمون لقد اهلك الله يأجوج ومأجوج. فيهبطون الى الارض فيجدون جثث لا حصر لها. تخيل لو الصين كلها ماتت بكرة، يحملوا ازمة في ازمة، يدفنوا فين دول؟ ازمة صح. شوف بقى يأجوج ومأجوج، بقول لك قد البشرية مئات المرات، يموتوا مرة واحدة. نعم. طب وبعدين ندفنهم نروح وديهم فين؟ فيرغب نبي الله عيسى واصحابه الى الله دعاء، فينزل الله مطرا. قبل المطر تأتي طيور، الطائر كالبخت كالجمل كالجمل، قل يا رفع اصفار طائرة بجمل، اما كان فيه ما كل يوم يكتشفوا ديناصور ويكتشفوا، مش كانت موجودة. الطائر كالبخت كالجمل، تحمل هذه الجثث وتلقى في البحار، لكن يبقى زهمهم ونتنهم، نتن الجثث. فيدعون الله فينزل ربنا مطرا شديدا لا يكن منه بيت مضر ولا وبر. تعرف المطر لما بينزل شديد بيجري احيانا بسرعة 150 كيلو في الساعة، السيول بيدمر قرى، يسقط بيوت، ربنا يعافينا. مطر شديد، سيول، فتأخذ هذا الزهم والنتن إلى البحار فتصبح الأرض كالزلفة، يعني إيه؟ كالمرآة، مضيفة جميلة. وعندها يقال للأرض أنبتي ثمرك وردي بركتك. فعندئذ لسه النبي محمد يبشر الصحابة، فعندئذ تأكل العصابة الجماعة من الناس من الرمانة 20-30 راجل يأكل رمانة واحدة ويشبعوا، ويستظلون بقحفها، يعملوا قشرتها شمسية. رمانة ديدي بركة، نعم. ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل، الرسل هو ايه؟ الحليب. تلاقي دروع الشياه والنوق والابقار ملآنة باللبن، حتى ان اللقحة الناقة الحلبة منها لتكفي الفئام من الناس جمع كبير، واللقحة من البقر حلبة البقرة لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من الناس، يعني 20-30. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة تأخذهم تحت آباطهم فلا يجدها مؤمن إلا ومات موتة سهلة طيبة. صلوا على رسول الله. الكلام ده بعد سنين يحياها سيدنا عيسى مع الناس في هذه البركة. في روايات تقول ايه؟ حتى ينزع ربنا الشحناء من الارض فينطلق الذئب بين الغنم كأنه كلبها. الذئب لا يعدو على الغنم، ويلعب الاطفال بالحيات. مش ابنك يقول لك هات لي فانوس يا بابا، لك الله يكرمك وانت جاي هات لي تنين معاك، يلعب بالحية خلاص، مفيش شحناء ولا في بغضاء. ها سبحان الله سبحان الله. نعم، بعد هذا هذه البركات خلاص بقى تأتي الريح الطيبة ويموت المؤمنون ويبقى بقية كافرة. تقول لي ازاي؟ ما هو مفيش دليل يقطع ان سيدنا عيسى قتل كل اتباع الدجال، صحيح سنقاتلهم، لكن عندك دليل جلي واضح انه هيقضي عليهم جميعا؟ لا، تبقى بقية ضالة. فيخرج لهم الشيطان في آخر الزمن ويأمرهم بعبادة الأصنام فتعود الكرة كما كانت، وعلى هؤلاء تقوم الساعة. طبعا لسه في تفاصيل ولسه في علامات نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. أشكال يأجوج ومأجوج إيه؟ روايات كثيرة. كعب الأحبار يقول أنا أضرب صفح عن الكلام الغير مستيقن لكن لا بأس. كعب الأحبار قال إن يأجوج ومأجوج ثلاث أصناف، صنف كالأرز، مش الأرز، شجر الأرز، شجر طويل عملاق، وصنف شبر أربعة أشبار طول في أربعة أشبار عرض، وصنف يفترش أذن ويلتحف بالأخرى. متخيل مشهده؟ ودنه أكبر من جسمه، لما ينام على جنبه يبقى الودن من تحتيه فرشة ويتغطى بإيه؟ بودنه التاني. ده راجل ما بيسمعش الكلام، ودنه كبيرة أوي. فده كلام اتقال يعني، لكن هذه كله كإسرائيليات يعني. في سؤال في الدرس عشان تتم الفائدة. ها؟ سيدنا عيسى؟ ما أنا قلت قالوا سيتزوج في الأرض وينجب ابنه وتموت ويموت بعدها، لكن هذا الكلام روية قيلة غير مستيقن. حديث زينب بنت جحش جاء في أبوه ومأجوه أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا وهو يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت وما ذاك؟ قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهاتين، وحلق بالإبهام والتي تليها. قالت أنهلك وفينا الصالحون منا يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث، يعني الزنا، ربنا يعافينا. أنا أرجو أسئلكم في الدرس. قول إن عيسى له أمته وله المؤمنون من أتباعه الصادقون صادقون أعني الذين وضعوه في المكان التي وضعه الله فيها، وطبعا قبل بعثة النبي، لأن النبي كتابه مهيمن على كل وناسخ لما سبق. على السن الذي رفع عليه يعجوب ومأجوج، بيأكلوا البشر، بيأكلوا كل حاجة. فلعلهم لم يصلوا إليهم، موجودين موجودين. برضو ما عندناش دليل يقطع أن يأجوج ومأجوج هيخلصوا على كل البشرية إلا المؤمنين، ما عندناش دليل يقطع بهذا. فيه اسمعني، في كتاب اسمه يأجوج ومأجوج، بيقول ان يأجوج ومأجوج، ما في خطب بقى عمر امة الاسلام زي ما قلت، مثلث برمودا مش عارف سيبك من الكلام ده، بعضهم يقول لك يأجوج ومأجوج والمسيخ الدجال وعرش ابليس اللي بينصبه على الماء في المثلث برمودا عند المحيط الهادي، ان السفينة تخش هناك ما تجيش، الطيارة تطير ما ترجعش. ايه الدليل؟ ده كلام عقلي ما يلزمناش، كلام عقلي ما يلزمناش. هم فين؟ حيث شاء الله. كيف دي لا تسبع؟ سيكون معه قطعا في فتنة الدجاج. أما أنه سيعمر بعد هذا ويدرك يأجوج ومأجوج، فالجواب نعم، من فتن الساعة الكبرى وراء بعض. طيب بعد هلاك يأجوج ومأجوج هيعمر بقى؟ لا، سيموت، ويموت سيدنا عيسى من بعده، لأنه سيدنا المهدي ملكه كم سنة؟ 7 سنين كما قلت. سيدنا عيسى هيموت فين؟ انت كنت معنا في الدرس؟ لا مش باين، ما قلت فيك أقوال تقول انه سيدفن في بيت المقدس في فلسطين، وأقوال قالت سيدفن بجوار النبي محمد، وهذه أقوال لا نقطع بصحتها ولا بتكذيبها، كلام غير مستيقن، لكنه سيموت ويدفن في التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم. يأجوج ومأجوج هيجوا منين؟ من وراء السد. طب والسد فين؟ حيث شاء الله. هعمل لكم ودنك منين يا أهو؟ في بيت المقدس. مرجو هذا. إيه؟ بعض أهل العلم قالوا السد أفقي مش رأسي. لا اشكال، المهم في سد اتبنى بقى افقي، يعني فوق بعضه كده كده. طب ما انا قلت كده في الدرس، قلت رص الحجارة فوقها حديد، بينهم فحم، ولعوا الفحم، حديد مصب من حسن. تحتيه يكون هم تحتيه؟ لا ما لا اعلم هذا الكلام، انا بقول وراء مش تحتيه، يعني بنى عليهم مظلة يعني. لا انا الكلام ده ما تقوليش اسماء. بس لا، ده هم سدد بنى بين جبلين وهم وراء بس. والى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما اعلم، والله اعلى واعلم. مع تحيات تسجيلات شور للانتاج والتوزيع الاسلامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.